بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إن أكبر مخدر للإرادة والعلم هو الشيطان، ذلك أن الشيطان اللعين يمشي في عدة محاور. مذهبه هو مذهب من يريد أن يضل، إذا كان الرجل صاحب دنيا ومصلي فيرضيه عن نفسه، إنما إذا كان عابد وعايز يطلعه يرميه في الناحية الثانية ومش عارف يطلعه يخليه يزيد في العبادة ما ليس منه. لماذا؟ عشان يبقى مبتدع، يبقى الأولاني عاصي. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والتاني مبتدع. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تذكرت هذا الكلام؟ تذكرت هذا الكلام؟ وأنا أقلب الأوراق على الأسئلة إذا بي أجد ثلاث ورقات لرجل يقال عنه داعي كبير ومشهور وفي الفضائحيات نجم من النجوم، وهو مفتي الفنانات عمرو خالد. هو هذا النجم وهذا المتكلم. العناوين: أنا ضد اعتزال الفنانات، يعني مثلا لما يقولوا له طيب الفنانات هيعتزلوا شو ده، لا بالعكس انا عايز يفضلوا مكانهم، لكن احنا عايزين فن نابع من البيئه بتاعتنا، لا يجوز استيراد فنون من بيئات اخرى. يعني مثلا موسيقى الجاز لا يجوز استيراد ولا انك تتنطط عليه، لكن موسيقى محمد عبد الوهاب حلو. ليه؟ لانها بتاعتنا ونابع من البيئه بتاعتنا. يقول لك عايزين الفن بلا اسفاف. فأنا بقرأ الكلام، هذا كلام مستحيل يقول هذا الكلام رجل فتح كتابا شرعيا أبدا. فمش أي واحد عرف يمسك قلم وعرف يكتب كلمتين ده أقل، ولا كل واحد عرف يتكلم كلمتين وقاعد كده قدام الميكروفون ولا بتاع صار عالم. لا ده نموذج من الدعاء. إذا كان بيتبعوا عدة ملايين بيسمعون هؤلاء الملايين، هذا هو الذي يضيء لهم الطريق. أي طريق يضيئه؟ فإحنا في كارثة، منهج الرديء وسيء ويطيل الطريق على دعاة الإصلاح. ليه؟ لأن إحنا بالنسبة له مش متشددين بس، إحنا بالنسبة له يعني عايزين ضرب النار، لأن إحنا عقدنا الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ونفس الكلام موجود عند بعض الفنانات. قصة مش قصة بقى علم ولا كلام، لا بس نقعد مع بعض ونعرف تاريخنا بقى وعدمها، وادعو بقى كل نساء الحي تعالوا احسن فلانة عندي النهاردة هتدي درس والكلام. وطبعا النساء نفسهم يقعدوا مع الفنانة دي. هي المسألة لا تعدو ان تكون هكذا. ازاي الكلام دي نوع من الافات الموجوده. فمش اي واحد عرف يمسك قلم وعرف يكتب كلمتين ده مؤلف، ولا كل واحد عرف يتكلم كلمتين وقاعد كده قدام ميكروفون ولا بتاع صار عالم. لا، فهذا من المحن التي نعاني نحن منها الان. سؤال وجواب. طيب، الذي نقوله نحن وانما نصدر عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنا عايز حد مش فاهم الآية، هي دي الفكر، دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها بمنتهى الوضوح. نحن في مجتمع تسوده كثير من الأعراف المخالفة لدين الله عز وجل. السبب في كده أشياء كثيرة جدا. أنا ما بقولكش شيل سيف ولا شيل مسدس. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، أنت ليس لك إلا هذا اللسان فانطق بحق. فمش أي واحد عرف يمسك قلم وعرف يكتب كلمتين ده مؤلف، ولا كل واحد عرف يتكلم كلمتين وقاعد كده قدام ميكروفون ولا بتاع صار عالم. لا. يسرنا في دار المنار أن نقدم لكم هذا الإصدار: سؤال وجواب.